أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إن كنا تكلمنا عن الآخرة والجنة والنار، ونذكر كذلك أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر، والآخرة هي دار المقر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. وقال كذلك: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. يعني الدنيا وزخرفتها الله يعطيها لمن يحب وهو المؤمن، ومن لا يحب وهو الكافر، فإن الله لا يحب الكافرين. احنا بينا أنه الله لا يحب الكافر، مع أنه خلق المسلم والكافر، خلق الخير والشر، لكن الله يرضى الخير ولا يرضى الشر. كذلك المسلم يحب ما يحبه الله ويكره ما لا يحبه الله، فإن الله لا يحب الكافرين. فالأنبياء لا يحبون الكافر، لكن يحبون له الخير، يحبون له الهداية، كذلك المسلم. إذن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. أعطى ملك واسع لفرعون وهو كافر، وكذلك قارون كان عنده ذهب كثير، وأعطى كذلك ملك واسع لمن يحب، وسيدنا سليمان كان عنده ملك واسع، وذي القرنين، ذو القرنين كان مسلم صالح وكان عنده ملك واسع. والآخرة الإيمان يرزقه، يعني دليل أن الله يحب الإنسان أنه يرزقه الإيمان. من بعض الناس كثير تلقى تقول لك: آه الكفار عندهم بزاف وكذا، الله أعطيهم الخير في الدنيا. الجواب سهل: الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. والله قال كذلك: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه تنطبق على الكفار، اللي تلقاه يعرف يصنع طائرة كذا كذا، ولكن تلقاه يعبد صنم، يقول أن البشر هو إله كذا، معناها عنده عقيدة سخيفة، مع أنه عنده استطاعة وفهم في أمور الدنيا. فليس العبرة بهذا، ليس العبرة بهذا، مع أنه طبعا شو يعني الدين وسط، مع أنه المسلم الأشياء المفيدة مطلوب يعرفها كذلك بعد تحصيل الواجب، بعد أداء الواجبات من المحرمات، مطلوب العلوم النافعة كما بينا نحن، منها من الفروض الكفاية الأشياء اللي هي يحتاجها المسلمون، الهندسة والطب إلى غير ذلك، هذه أشياء فيها خير، نحن لا ننفي هذا، لكن هذا وحده بلا إيمان بلا طاعة الله لا ينفع الإنسان. هذا المقصود، يعني مش يفهم الإنسان. نرجع الحديث: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. علامة أن الله يحب الإنسان أعطاه الإيمان ورزقه الطاعة. أما أن يعطيه أمور الدنيا وكذا فلا يجوز أن يختار الإنسان بذلك. بعض الناس يقول الله أعطيهم كذا كذا كذا، هذه كلها زخرفة حياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. معناها تأخذ من الدنيا، شوف معنى الحديث يعني ما قل ودل أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، يعني الدنيا تأخذ منها الأشياء اللي تستعين بها على طاعة الله. يعني كما بينا الاكتساب الحلال مطلوب في الشريعة الإسلامية. سيدنا أبو بكر شفنا صار خليفة مشى يشتغل في السوق يبيع القمامة، كانوا يتاجروا الصحابة. بينا هذا أن الرسول قال لو يعني أحدكم يجمع حطب، يذهب إلى الجبل ويجمع حطب ويذهب يبيعه خير من أن يشحذ الناس يأكل من كسبه. لأن شفتوا يعني الدين تعلم تفهم يعني كما ينبغي، يعني أمور العلوم الدنيوية النافعة ليست مذمومة، ولكن المذموم أن يترك طاعة الله ويتعلق بأمور الدنيا. شفتوا والرسول بيّن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. ما قالش المال ما هوش مليح جملة، ما قالش المال لم يذمه مطلقا ولم يمدحه مطلقا، نعم المال الصالح يعني من الحلال في يد الرجل الصالح يعرف يتصرف به فيما يرضي الله تعالى، حتى عندما ينفق على يعني من هم تحت نفقته كالزوجة والأطفال يعني ينوي لله تعالى عنده أجر فلا يتعلق به. كما سيدنا عثمان كان عنده مال كثير فعندما الرسول أمر بالصدقة تصدق هكذا. إذن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه، يتعلق قلبه بالآخرة وليس بالدنيا غايته الدنيا وزخرفتها. يستعمل الدنيا ممر للآخرة، إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. في الأخير نذكر الآية، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يعني الله يرحم الكافر المسلم في هذه الدنيا حتى الهواء الذي يتنفسه الكافر من رحمة الله. فسأكتبها للذين يتقون أي رحمة الله خاصة بالمؤمنين في الآخرة، خاصة بالمؤمنين في الآخرة لا يرحم الكافر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. ماء هذه نعمة كبيرة، تشرب الماء والهواء، ففي الآخر ما هذا ليس للكافر. فالدنيا يعطيها الله للمسلم وللكافر. أما علامة أن الله يحب الإنسان هو أن يرزقه الطاعة وليس تسهيل في أمور الدنيا. لأنه بعض الناس يفرح تجيه الدنيا يقول لك الشيطان يوسوس له، يقول لك الشيطان الله يحبني أنا ولو أعطاك ما. الرسول قال أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. بالعكس الذي هو ما عندوش بلاء هذا ما فيش خير. الرسول جاء واحد قال زوجك بنتي عمرها ما جاها وجع رأس، الرسول قال لا حاجة لي فيها، لأن النبي يعرف أشد الناس بلاء هم الناس بالدرجة العالية، الأنبياء أولهم، فالأمثل على حسب الدرجة. من يريد الله به خيرا يصيب منه، معناه يصيب منه ويرزقه الصبر بالطبع، كما قال الرسول إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء،